قال الشارح على حديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد الذوات رواه الصحابة وقال ثلاثون صحابي ولقد استغفر طرقها شيخ الشيخ محمد الدين تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى في البداية والنهاية ومنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين حيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة كانت يقولون عند الشام في أقاف الشام كانت عامة ويقدرها العلماء على مسيرة شهر بينها وبين المدينة. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ويقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال أرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع ورفع رأسه مبتسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطاني إياه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب اختلت العبد منها فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعده. اختلجوا عنه شيء يعني وانتزعوا منهم يقال تنتزع منهم الآنية أو أنهم يردون زادون عن الحوض معنى أنه يزادون يمنعون من الحوض. نعم. رواه مسلم ونحره هو نحر معدنية ورد أصل الكلمة الاختلاج أن ينتزع الشيء منه دون إرادته. نعم. رغم العنف بالعنف القوة. نعم. ولفظه هو نحر معدنية ربي عليه خير كثير هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثل. ومعنى ذلك أنه يشكر بيسابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يفتلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابه. هذا الخلاف معروف راح يذكره لكن واضح أنه يرجح أن الحوض قبل الصراط. نعم هذا هو الصحيح هو الراجح. نعم. ومثل هؤلاء ليش قال أنه يفتلج عنه ويمنع منه أقوام لما؟ ايش الدليل يعني ايش القرينة؟ والان يقول والحوض في العرصات قبل الصراط لما ذكر العلة قال له اختلج عنه لانه لو كان بعد الصراط لما مر احسنت يعني من جاوز وتجاوز ومر على الصراط فانه ايش؟ لا يرد لا يرد عن الحوض ولا يبتلج عن الحوض لانه ايش؟ لأهل الجنة. نعم كيف يمنع شرب الماء؟ لذلك هذه دليل على يعني قرينة قوية جدا أو دليل يعده البعض على أن الصحيح والثابت أن الحوض قبل الصراط. نعم. يقول مثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط وروى البخاري ومسلم يعني الذين يردون الأصل فيهم عدم مجاوزة ايش؟ الصراط. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندل بن عبد الله البدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض والفرض الذي يسبق الى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب ومن مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. نعم. ليرد

انه يشفع الشافع عند المشفوع عنده اذا كان له ايش. انت الان يجي له واحد يقول تعال انا عندي حاجة عند وزيرة مثلا الداخلية ولا وزيرة التربية، احنا ما نعرف وزيرة التربية، لكن هذا بالعم هذا ممكن يروح وين يدخل على وزير التربية ولا اي وزير، ما يمكن يشفع الشافع عند المشفوع عنده الا اذا له ايش منزلة. هذه هي الشفاعة المنفية في القرآن، الشفاعة المطلقة الغير مقيدة بقيود هذه هي المنفية في القرآن. واما المثبتة راح نشوف انه فيها ايش رغم اثباتها فالله عز وجل ايش قيدها، فهي شهادة يعني سنية شرعية اثبتها الله عز وجل ولكنها ليست مطلقة. ما هي القيود؟ راح نشوف انه ايش علق الله عز وجل بها قيدا. القيد الاول في الشافع، والقيد الثاني في المشفوع فيه وله. الله عز وجل يعني يأذن وكل كلاهما يقال عنه الإذن، الإذن للشافع والإذن أيضا في المشفوع فيه. هذا يعني ما حتى نشيل من الناس في أذهان الناس كلمة الشفاعة، لأنه كل الشفاعة اللي كانت معروفة اللي جاء النبي الله عز وجل ونفاها والنبي صلى الله عليه وسلم نفاها هي الشفاعة الشركية اللي كانت معروفة عند المشركين، وهي الشفاعة المعروفة بين الناس انه فلان يشفع عند فلان وما يمكن فلان يشفع الا اذا له منزلة وجاه او له يعني حق او له يعني فاضل او له او له مصلحة متبادلة بين الاثنين. هذه هي الشفاعات في الدنيا. فالمراد من النفي نفي هذه الامور المتعلقة في اذهان الناس، وهذه كانت واضحة جدا عند الكفار عباد الاصنام. واما الشفاعة المثبتة فقد اثبتها الله عز وجل واثبتها نبينا عليه الصلاة والسلام واثبتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك نقول الاصل عدم ضرب النصوص، وانتم ضربتم النصوص الشرعية، الاصل قبول الكتاب والسنة ومذهب الصحابة، وانتم رفضتم ايش السنة المتواترة مع انكم تناقضتم وقبلتم السنة فيما لا يتعارض مع قواعد. وهذه يعني قاعدة مضطردة عندنا في معاملة اهل البدع ومراجعة اهل البدع. عندهم دليل اخر يستدلون به، يقولون قول الله عز وجل انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. كيف الله عز وجل من ادخله النار فقد اخزاه، وكيف يتفق الخزي مع دخول الجنة؟ هذا يقولون هذا تعالى. لكن كل هذه الأدلة أقول ما بحثوا عنها إلا بعد تأسيس القواعد، وجابوا هذه الأدلة حتى تسند إيش تسند قواعدهم. نعم نقول أيضا الخزي وكذلك الظالم تطلق على الكافر وتطلق على الفاسق. ولاد الظالم الكافر الحقيقي الذي يعني وجب له الخلود وكتب الله عز وجل له الخلود في النار، هذا قطع هذا ممنوع منه الشفاعة. نعم. واما غيره فلا، ممن ظلم نفسه ظلما لا يصل الى درجة الكفر المخرج من الملة او درجة الخلود في النار. كذلك الخزي، نعم من ادخله الله عز وجل النار فقد اخزاه، لكن الخزي يعني خزيان، يعني خزي دائم باقي وخزي ايش مؤقت. يقال فيه جميع ما يقال، ومن اخزاه الله عز وجل بالخلود هو الكافر، واما الاخر فدخوله للنار ليس من باب الخزي المطلق وانما من باب التطهير من الذنوب التي قد علقت ايش علقت به. نعم وما من الخارجين من النار. نعم لا شك تعمل على هذه. نعم الشاهد انه الشفاعة المتفق عليها عند في الامة هي الشفاعة العظمى، وكذلك الشفاعة في اقوام لدخول الجنة بلا حساب، هذه يثبتونها المعتزلة والخوارج كلهم يثبتوها، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يعني درجات اهل الجنة، وكذلك الشفاعة في قوم يعني استوجبوا دخول النار الا يدخلوها بشرط يقولون انهم مرتكبوا ايش مرتكبوا يعني خصها المعتزلة بالذين لا تبعة عليهم والذين عفى الله عز وجل عنهم لعدم ارتكاب الكبائر. اما محل الخلاف بقية الشفاعات كلها هذه محل ايش محل خلاف، مثل الشفاعة في ابي طالب محل خلاف بيننا وبينهم، انه قطعا يقول لك هذا حديث ايش حديث احد وهذا ما يؤخذ. وكذلك الشفاعة في اخراج عصاة المؤمنين من النار وادخالهم الجنة، هذا هو محل النزاع لانه يهدم قواعد الخوارج وقواعد المعتزلة. نعم الأول الشفاعة الأولى. نعم العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم نعم. وهذه كما قلنا محل ايش؟ محل اتفاق. نعم. شيخنا يقول يعني هذه ايضا اللفظة هذه الا ترى تنظرون من يشفع لكم الى ربكم. هذا يعني فيه دليل يرد على اهل البدع الذين يقولون بجواز التوسل بذوات الانبياء الصالحين. حتى في ذلك المقام وهم احوج ما يكونون الى رحمة الله عز وجل والى الخلاص مما هم فيه، اقول لم يتوسل احد من الخلق بايش؟ بذواتهم، والا هم في مكانهم يقولون يا رب نتوسل اليك بجاه وبذات انبيائنا لكن ما حصل. قالوا تعالوا لكن لابد نروح وين؟ نروح عند النبي حتى نطلب منه يدعو الله عز وجل. هذا دليل على أن الأصل في التوسل بالأنبياء هو التوسل بدعاء الأنبياء. نعم. يقولون يا آدم أنت أبو البشر على لا إله خطر سطر. ليش خطر سطر يا سامي؟ أبو البشر متبعين معك وأنا بشر. أنت تسبقني بسطر سطرين أنا ألحقت ما لكن هم يتبعون ما نحن في كم روحة ليش إيش؟ أنا الآن من حيث وقفنا أنت أبو البشر تنظرون من يشفع لكم إلى ربك. هذا أنت أبو البشر تشفع لنا إلى ربك. خلقك الله بيده. خلاص ليس ذنب. اكتب خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. يعني شنو فاشفع لنا؟ بذاتك بدعائك. يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يخفف سبحان الله. هذا يوم القيامة يعني ما في أحد يوم القيامة يشفع ويتوسل بإيش؟ بالذوات، ولكنهم في الدنيا يفعلون هذا. نعم. يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك. يقول يعني الشيخ حماد رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول هذا دليل على أن أهل البدع لا يستحقون المنزل التي إيش. أيضا الواحد يروح للأنبياء، مو كل واحد يستحق ويجرؤ أن يروح وين؟ يروح عند هذه صفوة، يعني ينتخبون صفوة منهم حتى يذهبوا إلى من؟ إلى فيقول هذه الصفوة ليس فيه أحد من أهل البدع يقولون ويقرون بالتوسل بإيش؟ بالذوات. وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك. أنت بعدين اكتبها الآن اقرأها ومشي. الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن به؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول آدم إن ربي يعني لو كان فيهم يتوسل بذات قال ليش نروح قال حنا جيبك هنا مطلوب من الله بذوات انبيائنا لكن ما نعم. ولن يقضف بعده مثله وانه نهاني عن الشجره فعصيته. نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا الى ربك الا ترى